السماوات والأرض عليك عليك عليك يا ابو احمد. طيب يا مولانا الله يفتح عليك يا مشرف. الله الله الله يا دكتور. عليك يا دكتور ربنا يحفظك ويحافظ عليك. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم عليك يا مولانا. وما للظالمين من أنصار ربنا ربط سيد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. ربنا فاغفر لنا وكفر عنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ولا تخزنا يوم ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم الله الله الله. لو كفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار وما عند الله

والله لقد صدق القائل قرآن يخرج من القلب إلى القلب. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات فلها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مركز زغاديد بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوجة مركز هدية بمحافظة الشرقية الهندسة الكهربائية إدارة ياسر فرج والمقيم بالزمرنية مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية مخازن الفراشة الكبرى فراشد أحمد أبو غنيمة والمقيم بأبو نجاح وشكر الله سعيكم جميعا.